من صفحة 11 صفحة 188 الجزء التاسع، الأجوبة عن رقاع الشكر. قال في مواد البيان: إن كانت هذه الرقاع من المروسين إلى الرؤساء فلا جواب لها، وإن كانت من النظير فالواجب أن يستعمل في أجوبتها مندوب التناص صف والتفاوض، جواب عن فعل المعروف والشكر عليه من كلام المتأخرين. من ذلك من إنشاء الشيخ جمال الدين ابن نباتة وهو بعد الصدر: خلد الله على الممالك النعمين وعلى المماليك الدينة، وحرم من بقاء ذم الزمان وأوجب ذممه، ولا برح نحو المحامد ينادي يوم الكرم مفرده ويوم الهياج علمه، تقبلا يسحب في الفخار بروده المعلمة، ويتذكر بالقرب فلا يزال الشوق ينتجه حيث كلا التذكار والعهد مقدمة، وينهي ورود المثال العالي بما ملأ القلب خيرا واليد برا والسمع بشارة والوجه بشرا، حتى تناقصت الأعضاء على تقبيله والجوارح على تأميله، فاليد تصادق إلى منيانه بالامتداد، والقلب يصادق إلى كرم عهده بالاعتداد، والوجه يقلب ناظره في سماء مواقع القلم، والسمع ينعم بما نقص عليه المسار من أخبار جيرة العلم، حتى كاد المملوك يفنو بالتقبيل أسطره ويشتغل بذلك على عن استغلاء ما ذكره المنعم لا عدم المملوك في مصر والشام تكرره، وبهما ما أشار مولانا إليه من الفضل الذي مولانا أهله وكرم العهد الذي لا ينكر من مثله وأين مثله، وقابل المملوك جميع ذلك بجهده من الأدعية الصالحة وبسماحة الحمد المتفاوحة والاعتداد بنعمة مولانا التي لولا موالاتها كل وقت لقيل فيها ما أشبه الليلة بالبارحة، وتضاعف النهوض المملوك على قدم الموالاة التي يستشهد في دعواها بشهادة الخاطر الشريف ويتقدم بها تقدما تحت لواء الولاء، وتأتي بقية الأولياء في اللفيف، والله تعالى يوزع المملوك شكر هذه النعم المتصل مددها والمنن التي لا يعدمها ولا يعدها، ويطيل بقاء مولانا الحمد يبتليه ويتنيه، وشرف دنيا وأخرى يهدم وفره وعمره ويبتنيه. النوع الثالث عشر العتاب. قال في مواد البيان المكتبة بالمعاتبة على التحول عن المودة والاستخفاف بحقوق الخلة من المكاتبات التي يجب أن تستوفى شروطها وتكمل أقسامها، لأن ترخيص الصديق لصديقه في المقاطعة والمصارمة دال على ضعف الاعتقاد واستحالة الوداد من كلام المتقدمين. إنني ما أحدثت نبوة إلا بعد أن أحدثت جفوة، ولا أبديت هجرا إلا بعد أن أبديت عذرا، ولا وليت وجها عن الصلة إلا بعد أن ثنيت عطفا إلى القطيعة، والأول منا جان والثاني حان، والمتقدم مؤثر والمتأخر مضطر، وكل وكم بين فعل المختار والمكره والمبتدع والمتبع آخر. إن أمسكت يا سيدي عن عتابك مرخيا من عنانك، كنت بين قطع حبلك ورضى بفعلك أو اقتصدت فيه على التلويح به، لم يغن ذاك مع كثرة جموحك وشدة جنوحك وما ارتكبته من رائك واستجريته من جفائك. رقعة عتاب لمولانا لدى المملوك عوارف لا يهتدى إلى معرفتها فيوفيها كنه المراد، وأياد لا يبلغ ما تستحقه من الإحمال، ولو عضدته خطباء أياد أدلها في نفسه خطرا وأحسنها عليه أثرا، وما يفرضه له من بره وإكرامه وتعهده واهتمامه. وقد غير مولانا عاداته ونقض شيمته، وبدل المملوك من الانعطاف بالإعراض ومن الانبساط بالانقباض، وعمله من ذلك ما أوهى قوة صبره وأظلم بصائر فكره، فإن يكن ذلك لخطأ واقعه المملوك سهيا وجرم اقترمه لاهيا، فمثل مولانا لا يطالب إلا بالقصد ولا يعاقب إلا على العمد، إذ كان المملوك لا يعصم من الذلل ولا يسلم من خلل. اللهم إلا أن يكون مولانا أراد من المملوك تقويمه وتأديبه وإصلاحه وتهذيبه ليحسن أثره في خدمته ويسلك السبيل الواضح في تبعاته، فلا أعدم الله المملوك تثقيفه ولا سلبه تبصيره وتعريفه، إن كان ذلك لشك عرض من المملوك في وداده وارتياب خامر في حسن اعتقاده، فأعيده بالله من القطع بالشبهات والعمل بمنغل الساعيات. ومولانا خليق بأن يطلع من أنس المملوك ما غرب وينبت من سروره ما نطب، ويعيد لرضاه ويجريه على ما أحمده منه وارتضاه. وقع ليس المملوك يرفع مولانا في إعراضه إلا إلى فضله، ولا يحكمه على انقباضه إلا إلى عدله، ولا يستعين عليه إلا بما يستمليه من آدابه، ولا يناظره إلا بما أخذه عنه من محافظاته وإيجابه. إذ كان المملوك منذ وصلته السعادة بحباله ناسجا على منواله، متقبلا شرائب خلاله، وما عادته عمر الله معاهده وكبت حاسده، يغضب تقليدا قبل الاختبار، ويحوج البريء إلى موقف الاعتذار، ولا سيما إذا كان المظنون به عالما بشروط الكرم، عارفا بمواقع النعم، لا ينسخ الشكر بالكفر، ولا يتعوض عن الحمد بالجحد. وقد عرف مولانا ثناء المملوك على تفضاله، ووقف على بلائه لأعماله، وهو وفي برب عوارفه وصنائعه، وتثمير ما رهن لديه من ودائعه، وتنزيه سمعه من الإصغاء إلى ما يختلقه حاسب ويصوغه كائن. وقد حكم المملوك على نفسه نقده الذي لا يمهرج عليه ولا يدلس، وكشفه الذي لا يغطى عليه ولا يلبس، فليحق أفعال المملوك على ما حق بصيرته، وليجل في تأمل مقاصده طرف فكرته، فإنه ممن لا تحيله الأحوال ولا تحوله ولا تغيره الغير ولا تبدله إن شاء الله تعالى. رقعة أفعال شكر المملوك في الحلم والغضب والرضا والسخط، إذا لم يقتضي الحزم إيقاعها موضع الفضل واقعة موقع الإنصاف والعدل، ولا يغلب هواه على رأيه، ولا بإرادته على أناته، وقد جانب مع المملوك عاداته وبين فيه شيمته، وناله من أغراض وأعراضه وجفائه وانقباضه وتغير رأيه ما وسم المملوك فيه بالذنب ولم يذنبه، وحمله على الجرم ولم يحتقبه، وأوقفه لديه موقف الاعتذار، وأعوضه إلى الاستقالة والاستغفار. وليس المملوك يحاكمه إلا إليه، ولا يعول في الانتصاف إلا عليه، وما أولاه بأن يعيد المملوك إلا محله من رضاه، فإن لم يواقع في خدمته إلا ما يرتضاه، وحسبه شاهد بذلك ما يعلم من المملوك من سلامة غيه وطهارة جيبه وفضل وده وصحة معتقده إن شاء الله تعالى.